بالأحزان يصرخ علي يصرخ والعبرات والعبرات دمتها يلي يصرخ لسان المرتضى بصوت الفيجي عيني هالليلة ردت يا رسول الله يا الويدي بالأحزان يصرخ عليه بالأحزان يصرخ والعبرات دمتها لي والعاب اي نشمي دمت بالأحزان بالأحزان يصرخ عيالي والعبرات دميت اي صرختي فت صمي الصخر حدار عيلين وبكبدت الكنثور جامر فصل شيفن مو بالأرض وسط القيلوب هدار دفن وبوسع صبرا فتحتج روحي الويسع بالأحزان يصرخ علي يصرخ والعبرات دمتها لي والعاب احكي احكي دمت بالأحزان يصرخ بالأح والعبرات دم والعاب دميتها آيه يا الهادي يصرخ لا عيشت هالدنيا بعدك يا الهادي يصرخ لا عيشت هالدنيا بعدك وهاي الأمانة استرجعت هالليلة عندك قومي وتلقى وديعتك قومي من هذا لحدك وعليها طوفان الجفن طافي احنا جيح بالأحزان يصرخ عليه عليه بالأحزان والعبرات دمتها لي والعاب دمتها بالأحزان بلا هلا هلا بيك يا علي والعبرات دمت يا رسول الله نعشي الويد عين نبي بقبرك دفنت نعش الويدعة يا النبي بقبرك دفنت ودلالي كافوري وسيدر الهجع علت وقطعت قلبي وعيت شايفه فوتتها كم طاحت قوى عدنا الرفيحة بالأحزان يصرخ علي بلا والعبرات دمك هني والعاب الله لا يخرس لسانك الدنيا واخره احكي بالاحزان علي علي والعبرات يا علي عيوني شبه غث السيمه عيوني شبه غث السيمة ناثار دميحة أبكي على فقد الطغيرة الكسرة وضلع أبكي على الطائرة الكسرة وضلع بارينا لا شك من دعت بنتك سيمع مظلومة والمظلومة دعوتها سريح بالأحزان يصرخ علي والعبرة دمتها والعاب مأجور حبيبي أجرك عليها تقضيها لحوائجكم إن شاء الله والعبرات عيوني شبيه غث السيمة ناثار دميحة أبكي على فقد الطائرة الكسرة وضلع أبكي على فقد الطائرة الكسرة وضلع بارينا لا شك من دعت بنتك سيمة مظلومة والمظلومة دعوتها سريح بالأحزان يصرخ والعبراء بالأحزان يصرخ إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أغاد والعبرات عيوني شبيه غث السيمة ناثر دميحة أبكي على فقد الطاهرة الكسرة وضلعها أبكي على فقد الطاهرة الكسرة بارينا لا شك من دعت بنتك سيمة مظلومة والمظلومة وتهسغي بالأحزاب يصرخ يصرخ يصرخ والعبرة والعاب دمت هلي دمت مأجور حبيبي بالأحزاب بالأحزاب.